أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: أنت ولي في كل مؤمن بعدي. وعن عمران بن قصي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمر عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأحدث شيئا في سفره، قال: فتعاقد أربعة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكروا أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمران: وكنا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمنا عليه. قال: فدخلوا عليه فقام رجل منهم فقال: يا رسول الله، إن عليا فعل كذا وكذا، فأعرض عنه. ثم قام الثاني فقال: يا رسول الله، إن عليا فعل كذا وكذا، فأعرض عنه. ثم قام الثالث فقال: يا رسول الله، إن عليا فعل كذا وكذا، فأعرض عنه. ثم قام الرابع فقال: يا رسول الله، إن عليا فعل كذا وكذا، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرابع وقد تغير وجهه، فقال: دعوا علي، دعوا علي، إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي. وهذا الخليفة الرابع من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، تولى الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقبل البيعة لعثمان، يعني بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان عمر حدد ستة يكون أمر خلافة فيما بينهم حسب ما يرى الناس ويختارون. فانحصر في النهاية الأمر بين عثمان وعلي على الناس يرتضون هذا وهذا، وقدم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه لفضيلته ولمكانته رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان أقرب إلى المؤمنين وإن كان كل فيه خير رضوان الله تبارك وتعالى على الجميع. فلما قتل عثمان كان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه هو المولود اللي مرشح بقوة أن يكون الخليفة بعد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان بدأت الفتن من عهد عثمان بعد السنة السابعة من خلافته. هنا نقطة، يعني إحنا الآن في المجلد الأخير من الفتح الرباني في شرح مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه، هذا الجزء 23 من شرح المسند أو من ترتيب المسند، بلنا حوالي 10 سنين بنشرح في هذا المسند. قبل المسند شرحنا البخاري 3 مرات هنا في مسجدنا هذا، ما بين دروس عامة ودروس خاصة، شرحنا مسلم مرتين، شرحنا الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود، وهذا مسند الإمام أحمد. كل حديث يأتي بنعطيه حقه وحظه من الشرح، ما فيش حاجة اسمها بنكرر حديث ونور إلا إذا كان حديثا موضوعا حديثا ضعيفا جدا ونشير إليه. فلا نحتاج لنصح بعض إخواننا صغار السن اللي ما يعرفش، اللي يمكن بيحضر معنا أول مرة أو كذا، فيقولوا لا ما تقولوش الأحاديث دي ألا الناس تفتن بسببها. لا والله مش هتفتن إن شاء الله، لابد من شرح هذه الأشياء اللي مولودة، إذا لم تسمع بطريقة جيدة في شرحها ستسمع بطريقة مسيئة من إنسان يمكن يزعم شيء، يوقع في شيء بين الصحابة، فهذا خطأ. نحن مر على حديث من الأحاديث اللي قد نقرأه نحن ويقرأه غيرنا هنا أو في الجرائد يقرأ أو في كتاب من الكتب من أهل البدع والأهواء أو غيرها. فإذا تعمدنا أن احنا نشرح المسند نفوت حديث ونعمل ونقول لا ده عشان كذا ده عشان فلان قال كذا، لا مش أول مرة بنشرح حديث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أنت حظك بقى أن أنت ظروفك جاي الأسبوع ده عندنا ولا الشهر ده عندنا، جيت في هذا الباب اللي فيه أبواب الخلافة. ذكرنا قبل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 10 المبشرين بالجنة، فضيلة كل صحابي من هؤلاء، مع ترتيب الكتاب من 10 سنوات على هذا الشيء. فعلى ذلك يعني البعض بيقول مثلا امبارح اخ من الاخوه الطيبين بيشكوا ان العوام بيحضروا في المسجد. لا، مسجدنا مش عوام والحمد لله، مسجدنا ناس درسوا اكثرهم، الكتب معانا هنا، التفسير للمره الرابعه بنشرحه هنا في مسجدنا، فاخواننا مش عوام. لا مش عوام، انت اللي ما تعرفش، انت جديد علينا في المسجد. اخ من الاخوه يقول عثمان يستاهل اللي حصل فيه، هذا كلام فارغ، وما اظن ابدا حد من المؤمنين الطيبين اللي معنا في المسجد يقول هذا الشيء، هذا كلام بعيد جدا عن الواقع، إلا أن يكون إنسان غريب أول مرة يحصل، ده مش ذنبنا في هذا الشيء، ولكن إحنا بنشرح إيه الوقائع اللي حصلت وإيه اللي يؤخذ من هذا الشيء. عثمان قتل مظلوما وفي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وما أظن أن أحدا يقول عثمان يستاهل، حد من لغة الجماعة يقول هذا الشيء؟ لا أظن أبدا. فاللي يقول هذا الشيء بعيد جدا عن الفهم، هذا شيء من العقول البعيدة عن فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث. أما إن فوتوا أبواب الخلافة ما تقولوهاش، فوتوا الأحاديث اللي كذا، النهاردة هنبتدي في شرح علي رضي الله تبارك وتعالى، والأحاديث فضائل علي أكثر من 100 حديث. اللي هيحضر للمرة الأولى من الجهلاء هيقول دول شيعة، دول شيعة بيمدحوا في علي بن أبي طالب، عشان أهواء الجهلة إحنا هنلغي أحاديث علي وأحاديث فلان وأحاديث. لا، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي ثبت، وأن الحديث الصحيح نقول عنه صحيح، الضعيف نقول عنه ضعيف، الحسن نقول إذا يبقى هنا لابد من نفهم ما في بطون الكتب، بدل ما غيرنا يشرح لنا في الجرائد ينقلنا حاجات يقول لك الحجاب مش فريضة ليه، علشان كذا وعلشان كذا، يقوم الناس تقلع المرأة الحجاب عشان فلان قال لها هذا الشيء. لابد من بيان ايه معنى النقاب، ايه معنى الحجاب، ايه اللي جاب، ايه خلاف العلماء في اي قضية من القضايا، ممكن نتحمل خلاف العلماء في هذا الشيء وتقبل الاقوال، ايه التي لا تقبل من الاشياء. لابد من نتعلم العلم المنافي للجهل، اما خلي الناس على جهلها مش فاهمة حاجة خالص ما تفتحش الباب، هذا خطأ لا يقال لطلبة علم. اخواننا ما شاء الله سنين طويلة بيحضروا في دروس الفجر من اخر الدنيا وبعربياتهم واقفة خارج المسجد جايين ليتعلموا علم، مش عشان نكروت لهم حاجة. فرجاء الإخوة وفروا نصيحهم على أنفسهم، هذه كتب علم بنشرحها من سنين طويلة، مش عشان أنت أول مرة تحضر لنا المسجد تبتدي تقول قول كذا وما تقولش كذا، لا، هذا خلي نصيحتك لنفسك، إيه اللي يقال وإيه الذي لا يقال. بنقدم هذا علشان برضو نفس الإخوة ما موجودين معنا وغيرهم قد يأتي معنا ويسمع الأحاديث في فضائل علي، وعلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ولي في المؤمنين، الله أنت بتقول علي بعدين هيقولوا الشيعة على بعدين علي يبقى هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونكذب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب نفهم إيه اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وإيه اللي في معنى هذا الحديث، يبقى نتفق من الآن لا داعي لنصيحة إن ألغي من الكتاب شيء، لا ما بنشرحش كتيب، ما بنشرح ملزمة، ده بنشرح كتب سنين يا جماعة. المسجد من سنة 78 شرحت فيه كتب علم كثيرة جدا، اللي حضر دروسها جميعها ممكن يوصل ليكون عالم من العلماء اللي استيقن هذه الأشياء وعرفها وفهمها، فلا داعي للكلام الكثير، إن النصايح اللي توجع القلب. فدروسنا والحمد لله مستمرة كل يوم، مش محتاجين لحد يضايقنا بكلمة ما تقولش كذا وقول كذا، انت لسه جديد في هذا الشيء، لا داعي لهذا. خلينا هنا مع علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، اللي تولى الخلافة رضي الله تبارك وتعالى عنه سنة 35، ما زالت الخلافة الراشدة 40 سنة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يكون فيها الخلافة الراشدة آخرها علي بن أبي طالب. بعد ذلك يبدأ الملك العضوض بمعاوية بن أبي سفيان. يظهر ده شتم في معاوية، مش احنا اللي نقول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس شتما فيه، هذا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه رجل كان أحلم أو من أحلم خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، لكن لا مانع أن الخلافة اتقلبت في عهد معاوية، ما بقتش خلافة بقت ملك عضوض، مش سب في معاوية ولا شتم في معاوية، ولكن رجل كان كاتبا من كتاب وحي النبي صلى الله عليه وسلم وله فضائل وله جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غزا في بلاد الروم وهو أمير، قعد 20 سنة أميرا لعمر بن الخطاب لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وقعد 20 سنة في الخلافة وحده رضي الله تبارك وتعالى، 40 سنة بين إمارة وبين خلافة، وله أشياء كثيرة جدا. فحين نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي أن تقاتلك الفئة الباغية ونقول معاوية كان فيها، هذا صحيح، مش أنا اللي قلت، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء. تخرج فرقة من الناس من الخوارج تقاتلها أقرب الفئتين إلى الحق، علي بن أبي طالب أقرب الفئتين إلى الحق. يبقى هنا الآن حين نقول هذا اجتهد وله ثواب عند الله وأصاب وله أجران، وهذا اجتهد وأخطأ وله أجر واحد وله عذره كذا وكذا وكذا. نعطي الأعذار، ما بنتهمش الصحابة ولا بنقول إن الصحابة لا لا، دول نجوم في السماء ولهم فضائل وهم بشر من البشر، نتعلم من أخطاء كانت لهم لما صبروا كلهم عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكل واحد متخيل إنه لا الفتنة هتخلص بس يبقى هنا لعثمان علشان يبقى بعد كده ياخد باله من كذا. وجدوا الأمر على خلاف ما توهموا، لأوا أن عثمان قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه فأسقط في أيديهم، وبعدين اتلملم الأمر واجتمعوا كلهم على علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن حصلت فتن كثيرة وافترق الناس إلى فريق من المؤمنين عرفوا الحق فكانوا في الوسط، فريق غالوا جدا في علي بن أبي طالب وقالوا إحنا شيعة علي بن أبي طالب وإحنا كذا، ووصل الأمر إلى بعض أهل الأهواء والبدع إلى أن وقعوا في الكفر والعياذ بالله، فقال له علي رضي الله تبارك وتعالى عنه فريق وكذبوا له أحاديث في صالحه علشان يقولوا علي هو اللي مفروض يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فريق آخر من الناس عادوا علي وناصبوا له الخلاف، دول شيعة ودول نواصب، هؤلاء يناصبوا الخلاف ودول خارجين على علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى. هذا تاريخ، تاريخ إن لم تسمعه هنا ستسمعه من مكان آخر، هتقرأ في الجرائد هتقرأ هنا، اعرف ما يكون من أشياء حقيقية في هذا الشيء أفضل من أننا تعامى عنها وفوتوا الحالات دي مش عايزين نعرفها. هيجي ناس يشرحونها بسب في الصحابة وشتم في الصحابة، حين نقول الصحابي أخطأ إيه المانع أنه يخطئ؟ هو كان إله، هو كان نبيا معصوما، هذا بشر من البشر، فنتعلم إذا أخطأ الصحابة إحنا أولى أن نقع في الخطأ، لكن إذا اجتمعوا على شيء لا تجتمع الأمة على ضلالة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، مدح الله كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أولئك هم المفلحون وأولئك هم الصادقون، فمدحهم ووثقهم جميعهم سبحانه تبارك وتعالى. فحين نتكلم بنتكلم عن أحداث حصلت لنأخذ العبر من هذه الأحداث. لما نقول دولة إسلامية، هل معنى دولة إسلامية في تفكيرنا هتيجي دولة يعني هنعمل اللي ما تعملش؟ لا، دولة إسلامية تحكم بكتاب الله وقد يكون فيها أخطاء، إذا أخطأ هؤلاء الأفاضل غيرهم قد يخطئ. هل معنى هؤلاء أخطأوا يبقى لا بلاش دولة إسلامية؟ إلا أنها هيكون دولة الظلم والطغيان والعدوان، دولة الهوى. وهنا الدولة الإسلامية اللي نقول لعلها في يوم من الأيام في زمن أزمان تكون مولودة، تكون على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع احتمالات الأخطاء البشرية اللي يعذر فيها البشر في أشياء ولا يعذرون في أشياء أخرى. من التاريخ نتعلم ما الذي كان في التاريخ وناخذ النصيحة مما كان، ونحذر من الوقوع في الخطأ على النطاق الضيق أو على النطاق الواسع. هنا في فضائل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما لحقش طبعا في الخلافة، خلافة أبو بكر الصديق كان 2 سنة و6 أشهر، عمر بن الخطاب 10 سنين و6 أشهر تقريبا، عثمان بن عفان 12 سنة إلا 12 يوم رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا علي بن أبي طالب 5 سنوات، فطر الخلافة بتاعته 5 سنوات و3 أشهر تقريبا أو إلا 14 يوما رضي الله عنه، وقتل في 40. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت ولي في كل مؤمن بعدي، أنت ولي. هذا الحديث مما اختلف فيه أهل العلم بين تصحيح وتضعيف، وإسناده عند الإمام أحمد إسناد حسن، إنما اللي ضعفوه قالوا إن زيادة أنت ولي في كل مؤمن بعدي، قالوا لا لا، أنت ولي في كل مؤمن صحيح، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض كما ذكر الله عز وجل. أما بعدي فهذه رواية انفرد بها رجل من الشيعة اسمه جعفر ابن سليمان، انفرد بهذه الزيادة بعدي على وهو شيعي عشان يقال إنه هو علي الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث لا يدل على ذلك، وصحة الحديث جاء من طرق أخرى، فعلى ذلك قول إنه هذا ضعيف لا ما هوش ضعيف ولا شيء. الحديث إن أنت ولي صحيح، ولي في كل مؤمن في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ما قالوش أنت الوالي على المسلمين بعدي، ما قالش أنت الوالي، وإلا قيل أنت الخليفة يبقى هو الخليفة، لا ما قالش هذا الشيء، ولكن إشارة إلى أبي بكر هو الذي بعده، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ففعلا اجتمع المؤمنون على أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قدمه في الصلاة ولم يقدم عمر ولا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هنا أنت ولي من الولاية بمعنى المحبة النصرة، أنت ولي وولي في كل مؤمن بعدي، يبقى أنت تناصر المؤمنين، أنت المحب للمؤمنين والمحبوب من المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما جاءت أحاديث في ذلك كثيرة. علي بن أبي طالب يقول عمران بن حسين، هذا الحديث رواه أحمد رواه أيضا الترمذي وهو حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمر عليهم علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأحدث شيئا في سفره، أحدث وما ذكرش هنا في رواية المسند إيه اللي أحدث، لكن عند الترمذي ذكر أنه أصاب جارية رضي الله تبارك وتعالى عنه. علي بن أبي طالب أمير على الجيش، والجيش ده فيه خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأصاب سبيا، هذا له نصيب في المغنم رضي الله تبارك وتعالى عنه، نصيب كرجل من المجاهدين، لهم المجاهدون يوزع عليهم أربع أخماس الغنيمة على المجاهدين، الجيش له، طيب الخمس الباقي لله وللرسول ذي القربى واليتامى، إذا علي له فيه لأنه من ذوي القربى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك علي وجد أن له نصيبا في الغنيمة، فمن ضمن أخذ سبيا أخذ جارية من الجواري له رضي الله عنه. شاف هذا بعض الصحابة، والصحابة بشر ما همش ملائكة، اضغاصوا اتضايقوا، أربعة منهم بصوا عليه بيعمل زعلوا من علي رضي الله عنه، فلما رجعوا تعاقدوا بينهم هنشكي للنبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن عليا فعل كذا وكذا، الأول قال فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ انها يعني فيها شيء برضه من حظ النفس، ان في علي فعل كذا وتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو علي جوز بنته، واصاب جاريه، ما انت هتخلي النبي صلى الله عليه وسلم يتضايق عشان ابنته علي يقع على جاريه وهو جوز بنتي، ليه تعمل كذا يا علي؟ واحد اعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني حاجه اعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث الرابع، وبعدين قام لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغير وجهه، غضب صلى الله عليه وسلم، قال دعوا علي إن عليا منه وأنا منه، إن عليا مني وأنا منه، ابن عمي علي رضي الله عنه هو مني، قريبي من أقرب الناس إلي نسبا رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومن أوائل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأول من أسلم من الصبيان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال وهو ولي كل مؤمن بعدي، هو ولي يعني زي ما أنا ولي المؤمنين كذلك علي بن أبي طالب ولي المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه، يتولاهم ويحبهم ويناصرهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما يستاهلش منكم أنكم تشكوا بهذه الشكوى. الحديث نفسه جاء عن بريدة، وبريدة صحابي فاضل يقول كان في نفسي شيء من علي، هو بيعترف بهذا الشيء، أنا كنتش بحب علي، كان في حاجة في نفس علي، فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتبغض علي؟ شكلك كده أنت بتحبش علي، أتبغض؟ قلت نعم صادق وبشر من البشر. قال فلا تبغض، أحبه، حب علي، علي مني وأنا منه. قال فأحببت علي رضي الله عنه، اتغير اللي في قلبي، أو كنت بغير من علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، الآن اتغير هذا الشيء، فامتلأ قلبي بحب علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا منه، هل معنى كده هو بس علي بس؟ النبي الله عز وجل يذكر المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه. قال هذا في شأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال في شأن جليبيب، فاكرين جليبيب؟ وقصة جاءت في صحيح مسلم، جليبيب رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان دميم المنظر، وكان ما يعني كل ما يروح يتقدم لوحدة عشان يخطبها يرفض أهلها لدمامة، شكله وحش مش عايزينه، فجليبيب صبر بقى على الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتزوج، قال ومن يقبل يا رسول الله؟ من هيبقى الواحد زي حالات؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل فتاة زوجوه، وحصل قصة وتزوج في النهاية رضي الله عنه، وخرج للجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، وبعدين بعد الأمر القتال وانتهت المعركة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم تفقدون أحلا؟ قالوا نعم فلان وفلان وفلان، تفقدون قال ولكني أفقد جليبيب، ما هو جليبيب مش معروف عندهم، ما يهتموش لأمر جليبيب، واحد غلبان واحد. قال لكني أفقد جليبيب، بحثوا عن جليبيب فدوروه في وسط سبعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم وقتلوه، يعني هؤلاء السبعة قتلهم جليبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم قتلهم المشركون رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحمله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له مسند إلا ذراعي النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على يديه ويقول هو مني وأنا منه، هو مني وأنا، زي ما قال عن علي رضي الله هو مني وأنا منه، كذلك هذا أنا أحبه وأتولاه وهو مني. ألها عن جليبين بس لا، ألها عن الأشعريين كما جاء في الحديث صحيح مسلم أيضا بالمعنى نفسه، فقال عن الأشعريين قوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إنهم كانوا إذا أرملوا يعني افتقروا والزاد بتاعهم خلص جمعوا أزوادهم فجعلوه في مكان واحد ووزعوا على أنفسهم بإناء واحد، ما فضلوش حد على حد. الأشعريون القبيلة لما كانوا يفتقرون يقوم عندك إيه فلان عندي عيش تاني عنده كذا عنده كذا، جمعوا الأكل كله ووزعوا بالسوية فيما بينهم، ما فيش لحد فضل على أحد، فيمدحهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هم مني وأنا منهم، هم مني. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في أناس من الناس هم مني وأنا منهم، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن قبائل من العرب هم مني وأنا منهم صلوات الله وسلامه عليه، وأنا مولاهم دون الناس، وهم موالي دون الناس يعني الأقربون إلي دون الناس. فقال صلى الله عليه وسلم أسلم وغفار ومزينة وجهينة وقريش والأنصار موالي، موالي أنا، هم دون موالي اللي هم الأقربون إلي، ما قاله في علي قاله في غيره، ولكن الموضع موضع إن في ناس يمكن متضايقة من علي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم لا، علي هذا قريب مني وهو ولي، أنا أحبه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وله منزلة عظيمة جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند المؤمن رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا من الأحاديث اللي جاءت حديث هنا في المسند لزيد بن أرقم أنه قال كان لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب شارعة في المسجد، فقال يوما سد هذه الأبواب إلا باب علي، فتكلم الناس في ذلك أبواب المسجد، كأن البيوت قريبة من المسجد كل بيت فتح له باب يدخل منه على المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإغلاق كل هذه الأبواب إلا باب علي. هنا في المسند ما ننساش أن ثبت في الصحيحين إلا خوخة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أبو بكر أيضا كان له والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إلا خوخة أبي، كأنه استثنى الاثنين. أبو بكر كان له لبيته بابان، باب افتح على المسجد يسمى بخوخة لصغره يعني، وباب آخر على خالد. علي بن أبي طالب ما كانش إلا باب واحد بس مفتوح على المسجد، فلذلك استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وسيبوا باب علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسيبوا خوخة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا حين يفضل، مش ده تفضيل؟ أيوه تفضيل، ولكن هل تفضيل معناه أنه هو الذي يستحق الأمر بعدي دون أبي بكر؟ لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم مدح أبي بكر بأشياء كثيرة جدا، يكفي أنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة كلها فيها عمر وفيها عثمان وفيها علي ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم لرجح إيمان أبي بكر بإيمان الأمة. يبقى هنا الأحاديث في تفضيل علي ليس معناه أنه هو أفضل من أبي بكر الصديق في كل شيء، قد يقدم على أبي بكر في شيء من الأشياء، قد يقدم عليه في شيء، ولكن ليس معنى أنه مقدم في كل شيء أبو بكر الصديق أفضل أصحاب النبي رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. هنا في هذا الحديث أن الناس لما تكلموا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب، يعني أمر صلى الله عليه وسلم بها مش من عند نفسه، لا الله عز وجل أمره بهذا الشيء، واستثنى صلى الله عليه وسلم خوخة أبي بكر واستثنى باب علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا من الأحاديث اللي جاءت حديث لابن عباس، حديث طويل ساقه الإمام أحمد بإسناد حسن عن عمرو بن ميمون قال إني لجالس إلى ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه تسعة رهط فقالوا يا أبا عباس، كنية عبد الله بن عباس أبو العباس رضي الله عنه، إما أن تقوم معنا وإما أن يخلون، يعني جملة ابن عباس قاعد في وسط الناس، يا إما تقوم أنت تيجي معنا يا إما الناس يقوموا يمشوا، فقام معهم أدبا منه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإلا اللي جاي يسأل السنة لما نستمشي فأنت تقعدوا بعد كده في الآخر، ولكن برضو يمكن محتاجين لحاجة، لكن يا ترى كانوا محتاجين لحاجة يعني هؤلاء؟ قام معهم ابن عباس ورجع يتف عليهم، رجع ابن عباس رضي الله عنه يقول أف وتف، مصائب بلاوي سودة جيالي هؤلاء، أف وتف من هؤلاء التسعة راهت إلا أتوا إليه. وقعوا في رجل كأن لدين بكره علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك ابن عباس رجع أرفان من هؤلاء كلمة أف وتف يعني زهآن من هؤلاء، فرجع يقول ذلك رضي الله عنه. قال وقعوا في رجل له عشر يعني له عشر خصال رضي الله تبارك وتعالى عنه مدح بها من النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر يمدح علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا، لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا. ده كان يوم خيبر، يوم خيبر لما أرسل مجموعة يقاتلون رجعوا ما فتحش لهم، أرسل تنين رجعوا لم يفتح لهم، بعد كده لا أنا هنعطي لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فاستشرف لها الناس يعني كله مش عشان أمر الجهاد أو كده، ما هم كلهم مجاهدون، ولكن علشان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله، الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي أين علي، إبا هو علي إلا أراده النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هو في الرحل يطحن، هو في الرحل يعني قاعد في الرحل بيطحن الطحين، الطحين يعني شعير بيدقه بيطحنه رضي الله تبارك وتعالى عنه بالمطحن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان أحدكم ليطحن، يعني سيبين عليه هو ده منزلته الطحين. ومعلوم عليه في الجهاد في سبيل الله أنه رجل بمئات الرجال رضي الله تبارك وتعالى عنه، رجل علي بن أبي طالب ما بارزه أحد أبدا وانتصر عليه، واحد يبارز علي بن أبي طالب ما حصلش أبدا إن حد بارز علي رضي الله عنه وانتصر عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ما كانش حد منكم اللي يطحن ويصيب عليه يأتي. فقالوا يشكو عينه رضي الله عنه أنه أرمد، يعني جاله مرض في عينيه فرمد في عينيه ما بقى شايف حاجة، يعني مقفولة رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يكاد يبصر لا يكاد يبصر. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فنفث في عينيه ثم هز الراية ثلاثا فأعطاها إياه، إداها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. خرج علي ففتح الله عز وجل على يديه ورجع بسبي منهم صفية بنت حيي اللي كانت للنبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم يذكر في فضائله بعث فلانا بسورة التوبة، فبعث فلانا بسورة التوبة، فبعث عليا خلفه فأخذها منه قال لا يذهب بها إلا رجل مني وأنا منه. قال هنا بعث فلانا، فلانا هذا هو أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلانا هو أبو بكر، وهنا فيها تفضيل بشيء لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بهذه الصورة، ده كان سنة تسعة في الحجة اللي حجها أبو بكر أميرا على الناس، فأمره أن يقرأ هذه الصورة على الناس، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل للمشركين بها. أرسل بها أبا بكر يتلوها على الناس ثم قال لا ينبغي أن يؤدي هذا عني إلا رجل مني، إلا رجل مني. ليه بقى ما ينفعش أبو بكر يعني يؤديها؟ لا بل يؤديها أبو بكر رضي الله تبارك عنه. لما ذهب إليه علي فسأله أبو بكر أن أمير أو مأمور، جاي شوف تواضع أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يا علي جاي أمير تفضل لك الإمارة فيها ولا ما قال بل مأمور، بل مأمور أنا جاي أنت الأمير أنا بس أنا جاي أؤدي شيئا. قال لا ينبغي أن يؤدي عني هذا إلا رجل مني، لكعادة العرب، عادة العرب إذا قبيلة عملت عهد مع قبيلة أخرى وبعدين جاء شيخ القبيلة إنه حيلغي العهد، مفيش عهد بيننا وبينكم، ما يبعتش أي حد، يبعت واحد قريب واحد منهم، فالعرب لا تقبل إلا ذلك. فلذلك لما أرسل أبا بكر تذكر إنه لا ممكن الناس ما يقبلوش من أبا بكر هذا الشيء، اللي حيحل العقد الآن مفيش لنا أمان هو النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كعادتنا إن إحنا نفهم يبعت لنا حد منه هو. فلذلك أرسل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه اللي يقول إن مفيش عهد بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، سيحوا في الأرض أربعة أشهر، بعد ذلك اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فلذلك أرسل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى فيه شيء من التفضيل بأنه قريب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه لبني عمه أيكم يواليني في الدنيا والآخرة، يصاحبني ويدافع عني، فيكون في الدنيا معي مواليني من الولي من القرابة، وفي الآخرة يكون قريبا مني في الآخرة. مين يكون؟ أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش رد ولا حد قبل إلا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ولي في الدنيا والآخرة. قال ابن عباس: وكان أول من أسلم. كان أول من أسلم، هل يناقض أن أبا بكر أول من أسلم؟ لا يناقض. وفين أبو بكر وفين علي؟ علي يربيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عليه الصلاة والسلام، أسلم له 8 سنوات. هنا يعني العادة الطفل الصغير سريع الاستجابة، ولكن الكبير يفكر. أبو بكر لم يفكر في هذا الشيء، أول من أسلم مطلقا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو من الرجال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فحين يقول علي أول من أسلم كان صبي صلى الله عليه وسلم، وحق له أن يكون أول، مربيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، إن لم يسلم هم من يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أبو بكر الصديق الذي هو رجل كبير بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في السن 2 سنين، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف أنه إذا أسلم حيكون قد إيه من الأذى من قومه، سيقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه. تفكير الصغير مش هيفكر هذا التفكير، الكبير الذي هو يفكر. لذلك لم يتردد أبو بكر أن يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: قال وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عن الجميع، فقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. البيت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أم سلمة: وأنا يا رسول الله؟ قال: أنت على خير. قال: أولست منهم؟ قال: أنت منهم، ولكن ما ينبغيش دخلك إزاي مع علي بن أبي طالب في مكان واحد تحت كساء وهو غريب عنك؟ ما ينفعش أن يكون على هذا الشيء. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، آل النبي صلى الله عليه وسلم المطهرات رضوان الله تبارك وتعالى عنهن. قال: وشرى علي نفسه، شرى أي باع نفسه في الله سبحانه، وكان من أعظم الناس فداء وشراء في سبيل الله سبحانه. علي بن أبي طالب نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في سرير النبي صلى الله عليه وسلم متوقع أن الناس يدخلوا ويقتلونه رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه تضحية عظيمة جدا، ولكن مثلها وأكثر منها الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي مطلوب فيه الدية. أبو بكر الصديق زي ما مطلوب في النبي صلى الله عليه وسلم دية، مطلوب في أبو بكر مين يقبض عليهم ويأخذ دية ده ودية ده، اللي حيجيب لنا هذا وذاك. فعلي بن أبي طالب نام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة، وجاء أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه فوجد عليا، فعلي أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الغار. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب أبو بكر ونام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه هذه الليلة، وجعل الكفار يرمون بالحجارة زي ما كل يوم يرموا بالحجارة ويبصوا. علي بن أبي طالب متكلفت في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يعرفوش مين اللي نايم، وهم يحدفوا بالحجارة وعلي يتقلب. لذلك الكفار شكوا ان هو ده مش عارف ان احنا نبص نلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في مكانه، لا. ولذلك لما اصبح وخرج عليهم علي رضي الله عنه قالوا: انك للئيم، انت لئيم، كان صاحبك نرميه فلا يتضور. ان احنا شاكين طول الليل، مش انت النبي صلى الله عليه وسلم، احنا كنا بنحدف الطوب على باب البيت ونحدفه جوه البيت، ما كانش يتقلب في مكانه صلى الله عليه وسلم، لكن انت عمال تتقلب وخدعتنا. وتركوه وذهبوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم واقتصوا الأثر ووصلوا إلى الغار، ولكن الله سبحانه حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ صاحبه أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول ابن عباس: وخرج بالناس في غزوة تبوك، خرج علي بن أبي طالب مع الناس يعني في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس في غزوة تبوك، فقال له علي: أخرج معك. ما خرجش علي في غزوة تبوك رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فبكى علي، علي مجاهد في سبيل الله، مش بتاع قعدة البيت أبدا، إن أقعد زي أقعد وأنت تجاهد في سبيل الله. فبكى علي، فقال له صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أما ترضى أن تكون وزيرا لي؟ أهدي تمسك بها الشيعة بأنه منزلة هارون من موسى هو الخليفة بعد صلى الله عليه وسلم. وهنا لو نظروا للتشبيه الحقيقي لم يفهم منه ذلك. هارون وموسى عليهما على نبينا الصلاة والسلام، هارون أكبر من موسى ب3 سنوات أو بسنة رضي الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هارون كان وزير موسى في حياة موسى ومات قبل موسى عليه الصلاة والسلام، فلم يكن بعده خليفة بعده، بل موسى هو اللي بعد هارون عليه الصلاة والسلام. هارون مات في حياة موسى، وكان اليهود يحبون هارون أكثر من موسى. هارون كان رفيقا رقيقا معهم، موسى كان شديدا عليهم في أمر الله وحق له عليه الصلاة والسلام. لما مات هارون في فترة التيه إذا باليهود يتهمون موسى: أنت اللي قتلته، أنت قتلت هارون، يتهمون نبيهم عليه الصلاة والسلام. الغرض أنه لم يكن خليفة بعد موسى بل مات قبله عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى مني أن تكون منزلة هارون، يعني كما كان وزيره في حياته، فأنت في هذه الغزوة وزيري، أستخلفك مع الناس. ولكن أخذ معه أبا بكر لأنه يشير على النبي صلى الله عليه وسلم ويستأنس برأيه في الشورى صلوات الله وسلامه عليه. قال ذهب علي أو رجع علي رضي الله عنه، قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ولي في كل مؤمن بعدي. وقال سد أبواب المسجد غير باب علي، وذكرناه قبل ذلك. قال فيدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره، يعني كان الباب الوحيد لبيت علي هو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون على جنابة واحتاج إلى الماء فيمر عابر السبيل رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال عبد الله بن عباس وأخبرنا الله عز وجل في القرآن أنه قد رضي عنهم أصحاب الشجرة في يوم الحديبية اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم ما في قلوبهم. هل حدثنا أنه سخط عليهم بعد ذلك؟ ربنا رضي عن هؤلاء المؤمنين اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو بكر وعمر وعثمان بايع له النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة، وفيهم علي بن أبي طالب، وفيهم سلام بن الأكوع وغيرهم. ربنا أخبر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا الرضا، هل نزل القرآن بعد كده قال إنه سخط عليهم سبحانه؟ بل فضل هذا الرضا حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت هذا في القرآن إلى يوم الدين. قال ابن عباس وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لعمر حين قال ذلي فلأضرب عنقه، يعني في حاطب ابن أبي بلتعة، وكان من أهل بدر، وكان بعث للمشركين إن النبي صلى الله عليه وسلم جايلكم في فتح مكة، فوقع في شيء من الاختيان، فلما قال عمر أضرب عنقه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. أهل بدر كان فيهم علي، كان فيهم أبو بكر، كان فيهم عمر، تخلف عثمان وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من الغنيمة لأنه كان مع رقية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم في وفاتها فدفنها رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه عشر خصال مما يذكر في فضائل علي رضي الله عنه. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.